يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. Whatever is in the heavens and whatever is on the earth is exalting Allah, the Sovereign, the Pure, the Exalted in Might, the Wise.